السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا عن الجنة. نتحدث عن الجنة كما طلب الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عن الجنة يا رسول الله، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم، إن شاء الله نعود إلى أوطاننا. يقول الله عن الجنة: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، أي مكان تقع عينك عليه فهتلاقي نعيم وملك كبير. إحنا عندنا في الدنيا لما تطلق بصرك بتشوف صحراء، صح؟ بتشوف أماكن فاضية كتير، تشوف جبال، تشوف أماكن عادية، لكن مع الجنة مفيش حاجة اسمها عادي. لا يا جماعة، في نعيم، نعيم إنك تبص في أي اتجاه تلاقي نعيم، دي لوحدها نعيم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يا سلام جمال. واقفين على باب الجنة وقاعدين منبهرين مشدودين مشدوهين، هنروح فين وهنيجي ايه ونسمع ايه؟ طفل بيشد والدته وبيمسكها ولها تعالي اوريك الجنة، ناس داخلة من الباب ده وناس داخلة من الباب ده، الله اكبر. وانت قاعد تتأمل وبتشوف الاسوار، يا عصور، هو السور بيتبني من ايه؟ السور شكله عامل ازاي من بره كده؟ يا ترى جرانيت ولا يا ترى ايه الاخبار؟ ان حائط الجنه لبن من ذهب ولبن من فضه. ايه ده يا جماعه؟ وذهب الجنه غير ذهب الدنيا، وفضه الدنيا غير فضه الاخره. الجنه وبعدين ذهب، صنعه الله سبحانه وتعالى وأبدعه ليزين به مكان فيه الأنبياء، ليزين فيه مكان فيه رؤية الله. الله أكبر. الحائط، حائط الجنة، وانت بتبص كده لبن منه من ذهب، ولبن منه طوبة من فضة وطوبة من ذهب. ايه ده؟ ده انت، ده السور اللي بره كده، وبعدين خلي بالك ده سور مش 3 متر، 4 متر ونص. ده لو واحد عمل الكلام ده في الدنيا بيكون من أغنياء العالم، يبقى قارون عصره. لا، ده دي جنة عرضها السماوات والأرض. أمال الطول؟ لا، الطول مش هننفع نقوله لك، مش هتتخيل، مش هتقدر تتخيل. هو العرض عرضها السماوات والأرض، أما الطول أبعد من استيعابك. يا واقف وشايف، بتشم رائحة العطور وشايف سور الجنة، وإيه اللي ورا السور ده؟ الله، في حاجة جميلة قاعدة بتظهر من ورا السور. عارفين إيه؟ يقول النبي: وإن أغصانها، عن شجرة طوبة، لا ترى من وراء سور الجنة. ده قلبك يتخلع. شجر الطوبة اللي بيسير الإنسان الراكب، واحد راكب فرسه وبيجري يسير تحتها بالسبعين والمئة سنة، شايف انت الأغصان من وراء السور طالعة؟ لا لا لا كده، سبحان الله. لكن تتخيل بقى المكان ده اللي انت مقبل عليه ده، أقل سكان الجنة ملكا له 10 أمثال الدنيا، فكيف تكون الجنة إذن؟ الجنة بقى تكون إن شاء الله إيه؟ لسه عم نتكلم في الدرجات، وأنت بقى بتتفرج على الدرجات بتاعتها وتشوف سبحان الله، مهما يطلب منك إنك توصف مش هتقدر، مهما يطلب منك أو مهما تسمع عن النعيم مش هتسمع زي النعيم بتاع الحقيقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مباهج النعيم ومنشور السعادة ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله: أعددت لعبادي الصالحين، انتبه، الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجماعة اللي بيحبوا التميز، اللي قاعد عاوز يسافر ويسيب مصر ويروح يكمل في دولة أوروبية، ليه؟ أصل مصر في التصميم والبرمجة مش واخدة الإيه يعني مقام عالي ومكانة عالية، وأنا هتعلم في مصر إيه يعني؟ عاوز يكمل الطب في بولندا، أصل هو هياخد إيه في مصر هنا وبتاع. ما شاء الله على الطموح ده، أهم حاجة الطموح ده هينفعك في قبرك. أنت ليه بتفول عليا؟ يا عم أنا مش بفول عليك، أنا بأكد عليك إنك داخل قبرك، ومهما حاولت ما تسمعنيش وتقفل دلوقتي هتدخل قبرك برضه. فهو هتكون فاكر إنك عم تهرب من سماع الموعظة اللي بتتعلق بالدار الآخرة، إنك في بعض الناس بيبقى فاكر عم يقفل السماع الموضوع ده مش هيجي، لأ ده هيبقى هيجي ومليان صدمات عليك. ليه بقى؟ لأن عم أنت تسمع إن في أسد في الشارع أو إن في كلب مسعور في الشارع وبتعرف هو فين الأماكن اللي هو فيها بتتجنبها، غير ما تقول يا جماعة مش عاوزين نسمع قصة الكلب، خلينا نقابل وإيه وخلاص. واللي يحصل هتترعب لأنك مش معاك أدوات المواجهة. سبحان الله. وعمر يا جماعة ما الخوف ما كان مقعد عن العمل. الخوف الصحي الصحيح لا يقعدك عن العمل، بل بالعكس يدفعك للعمل وأنت وقلبك متوهج بالأمل. ده الخوف إيه المطلوب. سبحان الله. فالناس دي عاوزة تسافر وعاوزة تتغرب عشان الطموح الأرضي، عشان جنة الفردوس، الفردوس الأرضي بالنسبة لهم. طيب ربنا بيقول لك: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. ده مش يدفعك إنك تفكر؟ مفيش عين شافت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الله أكبر، يا سلام على الجمال. ويبدأ بقى دخول الوفد الكريم للجنة، وده يتزامن مع أصوات الملائكة الكرام اللي بيرددوا أجمل التحايا وبيهنئوا بالطيب والكلام الطيب الأبدي النعيم السرمدي، وبيتقال لهم للمؤمنين لهذا الوفد الكريم وفد الرحمن: السلام عليكم يا أهل الجنة. ولأول مرة أفهم يعني السلام، أنا كنت في الدنيا كل شوية ماشي السلام عليكم السلام عليكم، أدخل الشات السلام عليكم، مش كنت فاهم يعني السلام، كنت بقولها من ورا قلبي، كنت بقولها من ورا شهود المعنى، كنت بقول مجرد المبنى، بقول الكلمة بس. النهاردة عرفت يعني السلام. السلام يعني أنت الأصل عم تبقى ماشي في الشارع وتقول لمسلم السلام عليكم، يعني أنت مسلم وأنا مسلم، إذا لن يأتيك مني إلا كل سلام، أنت في سلم وسلام مني، وأنا دوري أو أحد أدواري أن أسلمك وأساعد على نشر السلام معك، لأني أنا وأنت ديننا الإسلام وإحنا عبيد للرب السلام. فتحية جميلة، هي جميلة لو كانت عند الغرب، كنا كلنا اتعلمناها بالهندي والصيني واللاتيني عشان نقولها ونبقى ايه لساننا معوج. لكن لما جات لنا هدية من السماء، البعض بيأنف، لازم يقول تحية الغرب. هيعرف لما يدخل الجنة، وهيعرف لما يجي يوم القيامة قد ايه فرط. لما يعمل مثقال ذرة، مثقال ذرة، يا سلام. تخيل في واحد بقاله 10 سنين بيحافظ على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي واحد بيهمشها ويقول ألفاظ صباح الخير مساء النور مش عارف ايه والكلام ده كله. يا سبحان الله، اللي عايش في الغرب ده بيخسر خسائر وهو قاعد، عشان صدق رسول الله لما قال ابعد عن مواطن والبيئة الكفرية، ابعد عن بلاد الكفر، تغادرها ولا تذهب إليها إلا لحاجة ملحة وضرورة. شوفوا سبحان الله، من الحاجات اللي الإنسان ممكن يفقدها وهو مش واخد باله كمية الحسنات المهولة بس في السلام. صحيح، هيبقى ماشي على الكفار يقولوا السلام عليكم، ما ينفعش. الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله. بدعي لك بالرحمة عشان أنت مسلم، وبقول لك أنت مش هيجي لك مني إلا الرحمة، وأسأل الله أن يبارك فيك وفي حياتك. شفت السلام عامل إزاي؟ هنفهم يعني السلام وإحنا داخلين دار السلام، هنفهمها أكتر. وهم بيقولوا لنا إيه؟ سلام عليكم. خلاص بقى، عيش السلام يا عم بما صورته. كل صبر في الدنيا صبر في تحصيل العبادة، صبر في تحصيل الطاعة، صبر على بر الوالدين، صبر في الإنفاق، صبر على تربية الأولاد، صبر على العشرة بالمعروف، صبر على المرض، صبر على هنات الدنيا، صبر على الهموم والغموم. كل صبر من ده، وانت بتصبر ابتسم، ابتسم، اجعل ابتسامات القلب تزاحم دموع العين. والقلب يقول للعين أبشري، هذه فاتورة سماع أجمل تحية. سلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار، فنعم عقب الدار. يا سلام، ومع كثرة الداخلين إلى الجنة من المتقين على مدار التاريخ، إن اليوم ده زي ما قلت لحضراتكم ده اسمه اليوم السعيد، يكاد يكون كله لأمة محمد، أكثر أهل الجنة دخولا. الاستقبال البهيج ده، يدخل المؤمنون من الأبواب وسايبين وراهم إيه؟ سايبين وراهم كل أتعاب الدنيا، مخلفين، مخلفين خلفهم، وسايبين وراهم آخر يوم من أيام التعب على الأعتاب. القلب متصافي مع أخواته، مكبرين، مهللين، آخذ بعضهم بيد بعض، وهم ماشيين أنوار الجنة تشرق من حسنها في وجوههم. سبحان الله، كأن نعالهم يعني كلما وطأت مكان خرج منه عطر، أفراح يعني تتجاوز عنان السماء. يعني سبحان الله، الكل بيحلق، الأفق بتكسوه نضرة النعيم وخضرة النعيم، السماء لا تزداد إلا بهجة مع امتداد الأشجار وتحليق الأطيار وتدلي الأغصان بالثمار. الجنة على أكمل حالات النعيم، أعدت، أعدت للمتقين. يا جماعة، المكان جاهز، المكان جاهز، مفيش حاجة باقية فيه، مفيش باقي حتة هنا تشطيب ولسه التكييفات بتتركب وبيظبطوا الطريق بتاع ليه نزلة نهر الكوثر وانت جاي كده من ايه، من عند مش عارف. لا لا لا لا لا، الموضوع أعد خلاص، انتهى الموضوع، خلصان. وايه الضيافة جاهزة، الضيافة جاهزة. سبحان الله، نزل الضيافة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. الموائد بسطت والتحف قد أعدت، الكؤوس ملئت، وشايفين الغلمان كالدرر المنثور، حالة من الانضباط، حالة من النظام، حالة من الأدب، حالة من الجمال، حاجة من البهاء. الكل بيبتسم، الكل فرحان، الأباريق موجودة، الكؤوس موجودة، ينتظرون خدمة الوفد وتلبية الرغبات. أي شراب تشرب، هتشرب أي طعام تشتهي، اللي نفسك فيه. الله أكبر، جمال مختلف تماما. هناكل إيه؟ إيه اللي هناكله أول ما هنخش؟ أول ما تدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إيه اللي بيعد لأهل الجنة أول ما يدخلوا. الموضوع مش مجرد كده أنا دخلت وخلاص، لأ، أنت داخل مكان، مكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليه: موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. الله أكبر، أنتم مدركين يا جماعة؟ مدركين كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيقول لنا إن أول، إن بيقول موطن أو موضع صوت. يعني إيه موضع صوت؟ أنتوا عارفين لما تمسك العصاية كده وترميها على الأرض، العصاية دي خدت مكان قد إيه؟ خدت مكان قد إيه من وجهة نظركم كده؟ مش كبير قوي. جميل، حاجة خفيفة خالص. ماشي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم موضع الصوت ده بقى اللي هو قد العصاية دي في الجنة خير من الدنيا وما عليها. ده اللي عنده 2 متر في مكان يعني خطير، بيدنه يعني يدوشنا ويتعبنا، وانا عندي مترين هنا ومترين هنا، يا عم امال لو عندك 10 كنت عملت فينا ايه؟ فالجنة بقى اللي ليه مكان عصاية، انتوا عارفين موضع الصوت ده؟ عم بقى فيه واحد راكب الفرس، فبيبقى ممكن معاه عصاية كده أو الدبة بتاعته، فأول ما بيجي ينزل بيروح رامي العصاية وبعدين يبدأ ينزل. العصاية اللي اترمت دي، المكان اللي حجزته دي في الجنة خير من الدنيا وما عليها. يعني أفضل من اللي إحنا كل بنتكلمه من شوية ده، أفضل من كل حاجة، أفضل من الدنيا بكل تفاصيلها. شوف بقى إيه اللي شاغلك في الدنيا، والفلل بتاعت الدنيا وبنات الدنيا وأموال الدنيا وكل حاجة الدنيا وشهادات الدنيا، وعاوز تتغرب وتسيب أهلك وتروح مش عارف فين وشمال ويمين وبتاع، عشان إيه؟ هتجيب إيه؟ هتجيب حاجة وتخسر حاجات. أوعى تقامر بدينك. لو هتلعب بأي حاجة ما تخليش دينك حاجة يتلعب بيها. النبي صلى الله عليه وسلم عشان يخليك بس يعني تبقى فاهم انت مقبل على ايه، الضفر، ضفر الايد بتاعك، الصابع بتاعك، الضفر بتاعه ممكن تشيل عليه ايه؟ تمرة مثلا، كاجو، فستقاية، ممكن تشيل عليه ايه؟ اللي ممكن تشيله على الضفر بتاعك تقدر تشيل ايه يعني؟ كيلو تشيل، تقدر تشيل حاجة تقيلة؟ تقدرش. حاجة يعني بسيطة خالص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن ما يقل ضفر مما في الجنة بدا، يعني لو شلت حاجة بضفرك ظهرت من الجنة، ظهرت للدنيا، لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض. الله أكبر. خوافق يعني الجوانب والأطراف. انت مدرك يعني لو انا بقول لك لو ان ما يقل ظفر مما في الجنه، يعني ظفر لو هتحط على الظفر ده، الظفر ايه؟ انت تحط منديل، تحط حبه لب، تحط اي حاجه على ظفرك، صح؟ شوف الحته البسيطه دي، لو في حته بسيطه من الجنه قد الحته دي كده ظهرت وخرجت بره الجنه كده وظهرت، لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض. يا ريت الأرض هتنور بس، لا والسماوات. عارف يعني إيه سماوات؟ يعني اطلع بقى في الفلك، اطلع اتفرج بقى على الكواكب، اطلع شوف بلوتو أخباره إيه، وعطارد والمشتري والكلام اللي، شوف بقى المجرات، شوف الجزء اللي لسه الناس غايب عنها ولسه ما اكتشفوش في الإيه، في الكون. الكون كله ينور يا جماعة. ما مش هتستوعب، مش هنستوعب. هو بس ربنا فصل لنا في الجنة عشان نسرح، فكل عما تلاقي تعب تقول إنها الجنة، معلش إنها الجنة، فقلبك يطير. عرفتوا يعني ايه حديث النبي ان غمسه، ان حديث النبي اللي فيه ان غمسه في الجنه تنسيك كل شقاء الدنيا؟ امال لو سكنت واستمتعت، عارفين الغمسه انك تحط صبعك كده مثلا في ايه كوبايه الشاي وتطلعها بسرعه، عارفين اللقطه دي؟ او مامتك كده بتقولك شوف مش عارف ايه سخ بقى سخن ولا لا، فتروح حاطط صبعك كده وتطلع لقطه كده طياري، صح؟ يقول النبي يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ يقول بقى لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. الله أكبر. وبتحلف بالله؟ آه. ده غمسة واحدة. أمال لو سكن في القصور؟ الله. أمال لو تنعم في الحرير والدباج؟ أمال عم يتجوز الحور العين؟ أمال عم يشوف نعيم الجنة؟ فكيف إذا رأى الله؟ إيه ده يا جماعة؟ ده خالد بن معدان، يعني مش عاوز أحرق الحاجة يعني، بس خليني وأشيل لها إشارة، بيقول لك تمر السحابة من فوق من فوق المؤمنين كده، فينظر ليها، يروح بص كده للسماء في المطر، فيقول لها ايه امطري كذا فتمطر كذا. ده شوفوا الدنيا ماشيه ازاي. الله اكبر. نرجع للموائد. الجنه الا تجوع فيها ولا تعرى، وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. الجنه كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كفايه بقى، انت تعبت النهارده، انت هتنزل على الكريم يحبك الشكور الذي له ملك السماوات والارض في اول ايام الجنه. يا ترى هتاكل ايه؟ سئل النبي ما تحفتهم حين يدخلون الجنه، ايه الهديه اللي هيتحفوا بيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم زياده كبد النون، كبد الحوت، يؤتى بحوت عظيم ويذبح، وبعدين تؤخذ منه القطعة الزائدة المنفردة اللي بتكون على كبده، وهي من أطيب الطعام. فطيب يا رسول الله إيه الغذاء اللي هياكله بعدها؟ ده دي اللقطة. طب إيه اللي بعدها؟ قال ينحر لهم ثور الجنة. ثور الجنة يا جماعة، النبي يقول لك إن نباتي ومش نباتي، انسى بقى خلاص الحاجات ديت، انت نضفت خلاص عند القنطرة، انت لسه مش هينفع تخش، والحاجات دي لسه ايه فيها مشاكل. ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. يا سلام يا سلام على الجمال. يأكل ايه؟ من أطرافها. يؤتى بالغذاء، ثور يرعى ويأكل من حشيش الجنة. شفتوا الجنة اللي احنا قاعدين نتكلم عنها دي، الحشيش بتاعها شكله ايه؟ ده يذبح ويأكل منه أهل الجنة. فما ظنك بطيب اللحم؟ ده أنت النهارده عشان تروح تذبح في الأضاحي بتاعتك تقول لك بص أنا هروح أجيب من البلد، لأن الحاج فلان عنده بقرة ما بتاكلش إلا من الغالي، ما بتاكلش الحاجات التعبانة دي، لا ده هو اللي بيأكلها من بقايا الأكل بتاعه والطعام بتاعه، فاللحمة نظيفة أوي أوي وفيها إيه؟ بعد عن الأمراض واللخبطة. فإذا كانت الجنة يا جماعة الأكل بتاع الثور هذا، ثور الجنة ده بياكل منين؟ من الجنة. طب ده إن شاء الله هيكون إيه؟ فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: فما شرابهم علي؟ طب هيشربوا ايه بعد اللقطة دي يا رسول الله؟ من عين فيها تسمى سلسبيلا. لا ده الموضوع عاوز قعدة، الموضوع عاوز ان احنا من الاول تشوى لهم زيادة كبد الحوت، ده من الاول كده حفلة شوي، ويتقدم بقى لكل واحد منهم الاكل، الله اكبر، يقدم ليهم الطعام ويطاف عليهم بالشراب اللذيذ. ايه الذوق الرفيع ده؟ ايه مراسم التكريم ده؟ لا ما انت تعبت، انت تعبت في الدنيا، انت تعبتي، انت صبرتي على زوجك وصبرتي على اولادك كتير، ده في حاجات حصلت في التربية ديت سبحان الله، هناك منازل ربما لا تدرك الا بالصبر على ايه، على الرعاية والتربية للاولاد. فانت تعبت، فانت لازم تستمتع، ويلبس اهل الجنة جميل الثياب اللي هنتكلم عنها في وقت ان شاء الله، وهم بقى في الهدوء ده، وهم قاعدين في النعيم ده، وعايشين في الجمال ده، وقاعدين يضحكوا ويتجاذبوا الحديث، ولسه قاعدين يجولوا بأبصارهم في أرياء الجنة، هنا تبهجهم الأصوات العذبة، النداءات الطيبة، ويسمعوا صوت جميل يناديهم: يا أهل الجنة، الله الله الله، يا أهل الجنة. شوف أنت هيبقى اسمك إيه بقى؟ بقى اسمك اسم تاني، وضعك اختلف يا عم، بقى ليك نظام مختلف، بقى عادش بيتم الكلام معاك زي الأول، ولا يتقال يا أيها الذين آمنوا، لا الوضع بقى خلاص هناك يا أهل الجنة. هيبدأ الناس يبصوا، يقول لهم المنادي: هل تعرفون هذا؟ فيبصوا يلاقوا إنه الموت، قد صوره الله بصورة كبش أملح، كبش صورة خروف. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقلب ويحول الأشياء، فهو إيه، الخلق خلقه، فالموت خلق، وكلنا هنكون في الوقت ده شفنا الموت وحسينا بيه فعارفينه. فسبحان الله، فيقولون: نعم هذا الموت، وكلهم قد رآه. الله أكبر. ويتقال نفس الكلام لأهل النار، نفس النداء. إيه اللي يحصل؟ فيذبح الكبش، فموت الموت، قلت لكم أنا أول لقاء الجنة موت الموت، وينادي منادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فلا تسل عن فرحة المتقين بعدها، ولا عن السرور، ولا عن التهنئة لبعضهم ومباركة الملائكة لهم، خلود أبدي لا فناء بعده، خلاص الكل يهنأ في هذه الدار ويهنئ من بجواره من السعداء، خلاص ما عادش في حزن، ما عادش في تعب، ما عادش في شقاء، مش هفقد ابني تاني، مش هفقد مراتي تاني، مش هفقد زوجي وأمي تاني، لا خلاص. الله أكبر. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. سيدة عائشة بتقول في الحتة دي لو كان حد هيموت من الفرح، لو نتخيل إن في حد هيموت من الفرحة يقولك ده فلان فرح مات، هيبقى أهل الجنة. سيدة عائشة بتقول لك إيه، هيفرحوا فرحة مع اللقطة دي، لو في حد هيموت من الفرح يبقى هم. سبحان الله، وهم لسه في العمق ده وفرحانين وفي السعادة فاكهين وقاعدين يتضحكوا وبيتطلعوا للنعيم، إذ بصوت آخر ونداء آخر: يا أهل الجنة. قلت لك أنت اسمك اتغير، اسمك اتغير، كان زمان بيتريقوا عليك، وزمان كانوا بيتريقوا عليك ويقولوا يومي يلي ما تتسميش، النهاردة لا، ده أنت تتسمي وتتسمي، ده أنت الملأ الأعلى كله عارفك يا أهل الجنة. فالوفد يبدأ، أي لذة هذه؟ ده أجمل صوت إحنا سمعناه في حياتنا، صوت جميل جدا. ده نعيم جديد ده ولا إيه؟ إيه اللذة دي؟ دابت قلوبهم من حلاوة هذا النداء، ووجدت أرواحهم لذة للأذان ده، فبدأوا ينظرون فإذا كل ما في الجنة حولهم خاشع ساكن هيبة وإجلالا. صوت من هذا؟ صوت ربنا، الله أكبر. لا صوت أجمل منه، فهو خالق الجمال. إنه صوت الرب، ويبدأوا يرفعوا رؤوسهم فإذا بالجليل سبحانه وتعالى يحييه. يا امسك قلبك، امسك قلبك بقى. ثم يقول لهم: تريدون شيئا أزيدكم؟ الله أكبر. في رواية لما يقول يا أهل الجنة، فيقول: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. يا سلام على الجمال. تريدون شيئا أزيدكم؟ عاوزين حاجة نزيدكم؟ طبعا الرد هيكون في حتة تانية خالص، الجمال في حتة تانية خالص. كل اللي فات حاجة واللي جاي حاجة تانية خلاص. لا، اللي جاي يا جماعة حاجة تانية، ده مش الرؤية. الرؤية لسه هتيجي، مجرد بس أن الله يتكلم معك وبيقول لك: تريد شيء أزود لك. هو أنت دلوقتي بعد كل اللي أنت شفته وسمعته وشميته وأكلته وشربته ولمسته واحتكيت بيه، كل ده أنت في حاجة ناقصاك وهتطلبها؟ سبحان الله، انت خلاص الامان انقطع. فيه، بس ايه هي الحاجة دي اللي هناخدها وهنتعامل معها ازاي؟ وبعد ما ناخدها في الجنة حياتنا هتبقى عاملة ازاي؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في اللقاء القادم. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا وإياكم لكل خير، وان ينفعنا وإياكم، ويستعملنا استعمالا مباركا، ويجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. وجزاكم الله.